السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع، بحول الله وكرمه وتوفيقه نتدارس كلام الله عز وجل. نسأل الله الواحد الأحد أن يشفعه فينا يوم القيامة. اللهم يا رب العالمين، شفع فينا القرآن الكريم يوم لقائك، واجعلنا جميعا من أهله يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. اللهم أمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وصلنا بحول الله تعالى وكرمه وجوده في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 11 بعد 100، والآية التي سبقتها كانت فيها خصيصة من خصائص هذه الأمة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو آمنوا بمثل ما آمنتم يا أمة محمد لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون، قليل منهم مؤمنون، كما ذكرنا، كعبد الله بن سلام، وكصفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكتميم الداري كان نصراني، وعلي بن حاتم أيضا كان نصراني. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أكثرهم الفاسقون أي أكثرهم خارجون عن طاعة رب العالمين. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا خطاب للمسلمين الحق، هذا خطاب لأهل الإيمان الحق، هذا خطاب لمن استمسكوا بالقرآن واعتصموا بحبل الله عز وجل. هذا خطاب، كما قال بعض أهل العلم، هذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم: يا معشر الصحابة الكرام، لا يضركم اليهود ولا أهل الكتاب إلا أذى. أذى يعني كلام بألسنتهم، يقولون، يتكلمون في حق النبي من بعيد، يتكلمون، يقول عيسى ابن الله، يقولون عزير ابن الله، أما إذا قاتلوكم يفر أمامكم. سبحان الله. وقد كان لما قاتلوا الصحابة الكرام أذلهم الله وأعلى الله دينه ونصر الله جنده، مزق الله شمل اليهود وقطعهم تقطيعا في زمان السلف الأول رضي الله عنهم. ولذلك قال أهل العلم، وهذا الخطاب أيضا للأمة، إذا استمسكت بالقرآن الكريم، وإذا اعتصمت بكتابه، وإذا سارت على هدي اليهود أو النصارى أو غيرهم من الأمم، لا يستطيعون أن يقفوا أمام هذه الأمة. ولا زلت أذكر كثيرا هذه الكلمة العظيمة التي قالها المقوقس، وكان رئيس النصارى في مصر، وكان ملك مصر في زمانه. لما جاء الصحابة الكرام يفتحون مصر، خرج عمرو بن العاص بجيشه رضي الله عنه ودخلها، فإذا بالمقوقس يرسل إليهم الرسالة الآتية: دخلتم بلادنا، اعلموا أنكم محصورون بالنيل، واعلموا أن الروم، لأنها كانت تابعة للروم، واعلموا أن الروم قد أعدوا لكم عدة لا قبل لكم بها، واعلموا أنكم جميعا أسارى في أيدينا. سبحان الله، كلكم كده، نجمعكم أسرى ونكتبكم بالثلاثة ونرميكم في السجون. ثم أراد أن يعلم ما هؤلاء الناس، إيه أخلاقهم، إيه أحوالهم، أرسل لهم رسل من عندي، قال: اذهبوا انظروا إلى هؤلاء وأتوني بخبرهم. ذهبوا بالرسل إلى عمرو بن العاص أمير الجيش، فقال: ابقوا معنا يومين. أمير معلم ذكي لبيب من أذكياء الدنيا عمرو بن العاص، فلما حبسهم أجلسهم معه يومين، رجعوا بعد اليومين إلى المقوقس عظيم مصر، فسألهم: كيف وجدتم هؤلاء القوم؟ إيش حكيتهم؟ أخبرهم إيه؟ قالوا: والله رأينا قوما هم، شوف عد بقى معايا عشان نشوف الفارق، ما ينفعش نقارن نفسنا بالصحابة نهائي، والله نحن في كوكب آخر كأننا كذلك، غير الكوكب الذي كان يعيشه الصحابة أو السلف الصالح، وكأن أجسادهم غير أجسادنا، والله وكأن همتهم ورغبتهم فعلا غير رغبتنا وهمتنا. قالوا رأينا قوما هم أحرص على الموت من الحياة، دول كلهم جايين يموتوا، كل واحد فيهم جاي حريص على الموت، فيش ولا واحد حريص على الحياة. أحرص على التواضع من الرفعة، كلهم متواضعون. ليه؟ يعملون بالقرآن والسنة، رأوا رسولهم إمام المتواضعين وسيد من تواضع في هذه الدنيا. أحرص على التواضع من الرفع، أميرهم مش بقى راكب ومتعنطز والكل خدم تحت رجليه، لا، أميرهم واحد منهم، مش معروف لو دخلت ما تعرفش الأمير فين، لا يعرف فيهم العبد من السيد. ما كان في مماليك وكان في عبيد وفي سادة، لا، انت تخش على المسلمين دول ما تعرفش مين فيهم السيد ومين فيهم العبد، كلهم واحد، كلهم إخوة. اسمع كمان، كل هذا الكفار هم اللي بيقولوا كالنصارى، قالوا وإذا حانت الصلاة يغسلون أطرافهم ويتخشعون في صلاتهم ولا يتخلف عن الصلاة منهم أحد، ولا واحد يغيب عن الصلاة. احنا ذكرنا في يعني حافظوا على صلاتكم في خطبة قبل الماضية صور تبهر العقول. سبحان الله العظيم، السلف يموت في سكرات موت ويقول احملوني إلى بيت ربي. يا عم الحاج، يا أستاذ فلان، يا فلان، أنت معذور، أنت مريض. يقول حدثنا الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة في صلاة من تظر الصلاة يحملوه، ربنا يختم له في المسجد ويموت فيه. الحمد لله أبرك من الدنيا وما فيها، ماذا يأخذ الإنسان من الدنيا؟ إي والله. وهكذا قالوا لا يتخلف عن الصلاة منهم أحد. أين شباب الإسلام في الصلاة؟ أين شباب الإسلام في بيوت الله عز وجل؟ 99% لا يصلون الجماعة، 10% بس اللي بيجوا. لذلك لما المقوقس سمع هذا الكلام ماذا قال؟ هو لسه مرسل الرسالة اللي انت سمعتها من يومين اتنين بس، لكن لما عرف انه امام رجال مختلفين عن اي امة من الامم، قال والذي يحلف به ان هؤلاء لا يقوى على قتالهم احد، لن ولا الروم. سبحان الله العظيم، اقوى قوة في الدنيا كلها كان في زمان الروم، هؤلاء لا يقوى على قتالهم احد، ووالله لو استقبلوا الجبال لأزلوها، دول لو عايزين يزلزلوا الجبال ويحركوها هيحركوها من أماكنها. لهذه شهادة كافر في حق سادتنا وإمتنا وأبائنا الكرام رضي الله عنهم. سبحان الله، والله فعلا ما قوي على قتالهم أحد، ما قتلتهم أمة وكان الصحابة عدد مثل عددهم، أبدا، أقل الصحابة عدد أقل بكثير، ولا عندهم أسلحة مثل أسلحتهم، لكن عندهم عزيمة وعندهم استعانة صادقة بالله وعندهم بعد عن المعاصي، بعد عن في طاعة الله. ذكرنا حديث اليوم في صلاة العصر، حنظلة يقول نافق حنظلة، لماذا؟ كيف نافق؟ يقول نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة، نأكل من ثمارها ونستمتع بأنهارها، يحدثنا عن النار كأننا نرى الحميم والزقوم ونرى ذلك بأعيننا. فإذا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا كثيرا، عد هذا نفاقا وليس بنفاق، لأنهم كانوا أحرص شيء على كمال الإيمان رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك قال المقوقس هذه الكلمة العظيمة، لو استقبلوا الجبال لأزالوها، ويعني يجدر بنا أن نكمل هذه القصة، نكمل شيئا منها. فقال فأرسل المقوقس، بمناسبة هذه الآية، أرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص، أرسلوا إلينا رجالا منكم نتكلم معهم، بعثوا لنا كده حد معاكم من عندكم نتكلم معهم، يمكن نتفق معه على شيء أحسن لنا ولكم. فأرسلوا وفدا الوفد ذو العشرة الأمير بتاعهم أسود من الليل البهيم شكله، لكن قلبه أعظم بياضا من بياض اللبن، وإيمانه أعظم وأثبت من الجبال الرواسب، عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وكان عبادة ما شاء الله رجل يعني الباب ده ما كانش ممكن يدوب كده رأسه يحف في حلق الباب، طول ما شاء الله وعرض. قال دخلوا الجماعة المجموعة العشرة الوفد المسلم على المقوقس، وقدامهم في مقدمتهم الأمير بتاعه الأسود ده. الكلام ده كان العرب ما تعرفوش، واحد أسود يبقى أميرنا؟ لا لا لا، الأسود ده كانوا يعتبروه عبد، أعوذ بالله، جاهلية. فإذا بهم لما دخل عبادة بن الصامت رئيس الوفد وأمام الوفد ودخل على المقوقس، أول ما رآه المقوقس أرعب، نحو عني هذا الأسود، بعيدوا عني، نحو عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. ناس محترمة ربه. قالوا لا، اعلم أن هذا أميرنا، ده الأسود اللي تعاملت الأسود عليه ده الأمير بتاعنا اللي احنا نسمع له ونطيع، ما عندناش بقى أسود وأبيض وأصفر، الكلام ده عند الأمم الأخرى، أما المسلمون الأسود والأحمر والأبيض كلهم إخوة. قالوا له اعلم أن هذا الأسود وإن كان أسود كما ترى، لكنه والله أيمننا نقيبة وأسبقنا إلى الإسلام وأعظمنا إيمانا. يا سلام يا سلام، حاجة تشرف. وأعلم أننا لن نبرم أمرا دونه. انسى بقى أن أنت تلف وتدور وتروح تقول طب بس عاوزين نتكلم مع فلان على جنب، لن نبرم أمرا دونه. قال كيف رضيتم بهذا الأسود يكون أميركم؟ ازاي ترضوا أن يكون ده الكلام ده لو في زماننا 2017 كانوا 9 كل واحد منهم قال لوحده يكلمه، وكانوا رجعوا بدون العاشر، والعاشر ده كان حط في السجن، مش كده؟ هذه أمة نسأل الله أن يعزنا بدينه. قال لهم كيف رضيتم بهذا الأسود أن يكون أميرا لكم؟ قالوا له إننا في ديننا لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود، إن أكرمنا عند الله أتقانا. مش كده بقى أبيض وأسود، لا، الكلام ده كله مش مقياس. أكرمنا عند الله أتقانا، الأتقان ده أسود يبقى أحسن عند الله، الأتقان أبيض، لا، مش اللون هو القيمة. إذا به يقول قدموه وتكلم، تكلم برفق، يا أسود فإني أهاب سوادك، يعني مرعوب من شكلك. دخل سيدنا عبادة رضي الله عنه قال أعلم أنه وبحمد الله قد ولى شبابي، لأنه خلاص في آخر عمري، ورغم ذلك والله لا أبالي بمئة فارس قابلوني جميعا. يا خبر أبيض، ده يعني صاحبنا ده يموت في جلده، هو مات في جلده المقوقس أصلا، الحمد لله. والله قال وأعلم أنني خبأت لك 1000 فارس أشد سوادا مني في جيش المسلمين. يعني مش أنت بس، أنت وعيلتك واللي وراك كلهم لازم يموتوا. والله قال خبأت لك 1000 فارس أشد سوادا مني في جيش المسلمين، أنا مخبئهم لك، أجيبهم يرعبوك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنصرهم الله وفتح الله لهم البلاد والعباد، ودانت لهم كسرى وقيصر. يعني إخواني، قول الله تعالى لن يضركم إلا أذى، هذا لما كانت الأمة على كتاب الله تسير، لا يضرها اليهود ولا النصارى إلا أذى، كلام من بعيد، أما عند المواجهة عند الحرب أبدا. أما وجاءت الأمة فيها الشيوعيون وفيها الاشتراكيون وفيها العلمانيون وفيها المنافقون وفيها من يتزلف إلى اليهود والنصارى وكأنهم رب العالمين، فلا شك أنهم إذا قابلوا اليهود وقابلوا النصارى في حروب لابد أن يهزموا، لابد أن يهزموا. أما إذا رفعت لا إله إلا الله عالية خفاقة، وكان الناس معتصمين بكتاب ربهم مستمسكين بهدي الله، يعلمون أن النصر من عندي وأن النصر حليف من كان مع الله، فوالله ينصرهم الله ويؤيده، لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. واقع بني قريظة معروف، وبني النضير وغير من طوائف اليهود التي كانت في المدينة الذين قاتلهم رسول الله وأجلاهم عليه الصلاة وأتم السلام. ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. اليهود، شوف ربنا بيقول ضربت عليهم، يعني ملاصق له كالشيء المضروب على الشيء. هؤلاء قوم أذلاء، سبحان الله، وكل من ابتغى العزة عندهم ذليل مثله، ينال من الذلة والمهانة بقدر موالاته لهم والعياذ بالله، لأنه والعياذ بالله كثير ممن ينطقون العربية وولاهم الله أمور المسلمين يظن أن العزة إن أنت تذهب إلى تل أبيب يعني تستعين بهم وتأخذ موافقتهم ويكون لك ويكون معك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إي والله، وصدق ربي حيث قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، الله جل جلاله هو العزيز، من كان يريد العزة فإن العزة لله ولرسوله ولكن العزة لله ورسول المؤمنين سبحانه جل جلاله. ضربت عليهم الذلة، قوم أذلاء، كيف تظن أنهم هم السادة وهم القادة؟ قال أهل العلم وعلى مدار الزمان، نكمل شطر الآية لأنه مناسب في ذكر هذه الآية التفسير. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا يعني أينما وجدوا، أينما وجدوا هم أذلاء، إلا بحبل من الله، الحبل هو السبب، حبل من الله يعني إلا السبب الذي يوصل إلى الله اللي هو الإسلام، إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام، يعني إيه؟ يعني إلا أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صغيرون، يخضعوا لأحكام الدين، فإذا خضعوا لأحكام الدين رفعت عنهم هذه الذلة، أما إن لم يخضعوا لأحكام الدين فكي يكونوا أذلة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال أهل العلم الحبل من الناس هو المعاهدات التي يبرمها أهل الإسلام مع اليهود والنصارى، أو الإمام الذي يأيى الحاكم أو الإمام الذي يبرم عقودا وعهودا بينه وبين اليهود والنصارى، هم لا يأمنون إلا بهذا، لا يأمنون إلا إذا دفعوا الجزية، أو لا يأمنون إلا إذا كان هناك عهد بينهم وبين أهل الإسلام. قال بعض السادة الكرام من أهل التفسير، وما أجمل ما قال، قال وهذا مشاهد في اليهود في الأزمان الماضية إلى الأزمان الحاضرة، وإنهم لم يتمكنوا في فلسطين في زماننا إلا بمساندة ومساعدة الدول الكبرى ذللت لهم السبل كلها. هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم لو أنهم وحدهم ولا تقف وراءهم أمريكا بكل قوة وبكل ما أوتت هل كان لها بقاء؟ ما كان لها بقاء، ولكنهم أخذوا عهدا على أنفسهم والعياذ بالله أن يمدوا اليهود بعد أن زرعوها كالسرطان في جسد الأمة المحمدية، يمدها بكل ما تريد وبكل ما تستطيع وبكل أسلحة الدمار الشامل وبكل ما تهوى في هذه الدولة الخبيثة دولة اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة. ولذلك ربنا تعالى يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا بغضب من الله، الله غضب عليهم. وضربت عليهم المسكنة، قال أهل العلم اليهود يظهرون المسكنة دائما أبدا والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يذلهم في الدنيا والآخرة. ذلك إيش السبب؟ لماذا كل هذا؟ لماذا ضربت عليهم الذلة؟ لماذا باءوا بغضب من الله؟ لماذا ضربت عليهم المسكنة؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. احذر أخي، فإن عصيان الله عز وجل عمدا يجر إلى الكفر بالله والعياذ بالله. لذلك الواحد منا لا يمكن أن يعصي الله عمدا، كلنا خطاء، لكني أنا وأنت وغيرنا كثير إذا أخطأنا نخطئ على أو نقع في معصية الله على سبيل الخطأ، فإذا علمنا أو تذكرنا نستغفر الله ونرجع إليه. أما أن يجرؤ المرء ويقدم على معصية الله عمدا، يا أخي الربا حرام يهمش وعارف ويقدم، يا أخي الزنا اتق الله حرام ويقبل عليه، يا أخي الأغاني حرام ويقدم عليها وعالم، وأكل الرشوة وغير ذلك من هذه البلايا، فهذه مصيبة عظيمة. فإن المعاصي عمدا تجر المرء إلى الكفر بالله عز وجل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا ربهم واعتدوا حدوده فجرهم ذلك إلى قتلهم الأنبياء بغير حق. وعجيب ما ثبت عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل تقتل 300 نبي وآخر النهار يقام سوق بقلهم. يعني قتلوا 300 نبي، 300 نبي هو آخر النهار مش زعلانين، هت ما صعبش عليهم نبي من الأنبياء ولم يحزنوا عليه، يقتلون هذا العدد الهائل. قال: وآخر النهار يقومون وينصبون سوق بقلهم، يبيعوا السوق شغال عالي، يبيعوا ويشتروا، ما فيش عندهم مشاكل، ليس عندهم حزن على أحد، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الله تعالى: ليسوا سواء. ديننا يا إخواني دين إنصاف، ديننا دين إنصاف وإن كان في حق الكافر. يعني تتعلم من دينك أنك لا تظلم ولا تعمم، بل تنصف الناس. ليسوا سواء، ليسوا سواء. قال أهل العلم فيها معنيان صحيحين. المعنى الأول يعني أهل الكتاب ليسوا مثل أهل الإسلام، أهل الإسلام مختلفين تماما. أهل الإسلام أناس محترمين، لا الأصل فيهم أنهم لا يعصون الله عمدا، الأصل فيهم أنهم يحرمون القتل، وكذلك الأنبياء هم أعظم الناس حرمة عندهم بخلاف اليهود وأهل الكتاب، فإنهم يقعون في الحرام عمدا، وكذلك يقتلون الأنبياء ويتعدون حدود الله وغير ذلك. القول الثاني ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب أنفسهم كلهم مش على طريقة واحدة، منهم من أهل الكتاب أمة قائمة، أي منهم أمة أي جماعة قائمة أي مستقيمة، مستقيمة على ما يحب ربنا عز وجل. منهم أمة قائمة يتلون آيات الله، يعني يتلون آيات الله التي أنزلها الله عليه على نبيهم، يعني كالتوراة في زمان موسى وكالإنجيل في زمان عيسى، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهم يسجدون يعني وهم يصلون، يصلون كما أمرهم الله تعالى. فأهل الكتاب أكثرهم الفاسقون، لكن ربنا تعالى قال منهم أمة قائمة، أمة مستقيمة على هدي الله. وهذه الأمة المستقيمة على هدي الله في بعد بعثة رسول الله هي التي آمنت به، كمن ضربنا أمثلة بهم: عبد الله بن سلام، تميم الداري، علي بن حاتم، صفية بنت حيي رضي الله عنها، أم المؤمنين، الذين تركوا اليهودية أو النصرانية وأسلموا وآمنوا برسول الله عليه الصلاة وتم السلام. قال الله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. وأيضا في الآية السابقة فيها فائدة مهمة، ألا وهي في قول الله عز وجل لما قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال أهل العلم بأنه لا تقبل، أو في قول عز وجل بما عصوا وكانوا يعتدون، لا تقبل شهادة العدو على عدوه. إذا كان واحد عدو لفلان فلا تقبل شهادة العدو على عدوه، لا يشهد عليه. وكذلك لا تقبل، هل شهادة الكفار تقبل على المسلمين في حق مسلم؟ هل ينفع واحد كافر يشهد على مسلم؟ نتكلم على دين الإسلام، ما لناش دعوة بقى بأديان الكفر وقوانين الكفرة، ديننا أكثر أهل العلم قالوا بأن شهادة الكافر لا تجزئ على المسلم، لا تصح شهادة الكافر على المسلم، لا بد أن يكون عدل، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. إن ربنا والكافر ليس بعدل، حتى لو كان آمن الناس ليس بعدل. فالله جل جلاله في شريعتنا المباركة لا تجزئ ولا يتصح شهادة الكفار على المسلمين. طيب هل تصح شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ بعض أهل العلم قالوا إن كانوا أهل ملة واحدة جازت شهادتهم بعضهم على بعض، وبعضهم قال الكفار كلهم ملة واحدة تجزئ شهادة الكفار وإن كانوا مختلفين في الملة بعضهم على بعض، أما على المسلم لا، إلا في حالة استثناها ربنا ومرت معنا في سورة المائدة. إذا كان المسلم في سفر وحضره الموت، حضر أحدكم الموت فلم يجد من أهل ملته من يشهده على تركته، فلا مانع أن يشهد من يثق ممن يجد من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فيخبرهم بالتركة التي قلف، فيأتيان كما قال تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. نعم، يقسم بالله عز وجل بعد الصلاة إن احنا نقول الحق ونخبر بالتركة التي أعطانا أو أخبرنا بها فلان الذي توفي. قال الله تعالى عن هذه الأمة الجماعة التي هي من أهل الكتاب وقائمة تتلو آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، قال تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قالوا وأولئك من أمة محمد، يعني لأنهم تركوا اليهودية وأسلموا بعد بعثة رسول الله، أو تركوا النصرانية وأسلموا بعد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا تعالى يقول وما يفعل من خير فلن يكفروه. وأنا أريدك أن تتأمل هذه الآية الجميلة، لأننا في حقيقة يا إخواني في زمان قل فيه الأوفياء. مولاك يقول لك وما يفعل، قراءة صحيحة وما تفعل برضو يعني بالياء والتاء، وما يفعل خطاب عن هؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا، وما تفعل خطاب لكل أحد، وما تفعل من خير فلن تكفره، يعني إيه تكفروه؟ فلن يجحد هذا الخير، فلن ينسى لكم هذا البر. وما تفعل من خير، من خير ذي نكرة يعني أي خير مهما قل الله لا يجحده لكم، بل يذكره لكم ويثبته لكم وتجدون في صحائفكم. لأننا والله يا إخواني كثير من الإخوة يشتكي بأنه يحسن ويقدم يد العون لأناس محتاجين وهم في أمس الحاجة إلى المعونة، وإذا بهم يكونون قوم لئام والعياذ بالله، يسبون أو يذمون أو يتكلمون في عرض من أحسن إليهم. ورغم ذلك إذا علم المرء أن الله تعالى لا يضيع عنده مثقال ذرة يستريح، فإذا ضاع عند الناس عملك فلن يضيع عند رب الناس عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنت أحسنت، هل يضيع الله عز وجل إحسانك؟ لا يمكن يضيع الله عز وجل إحسانك. فالسعيد الذي يحسن ويستمر في إحسانه ولا ينظر إلى الناس، لأن الناس فعلا لو أن الإنسان يعني نظر إليهم يتعبوه. اعمل لله تعالى عز وجل، تبتغي وجهه، وضع الأمر في محله، وتوكل على الله، واستمر لعل الله يتقبل منك ويبارك لك. قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. سبحانه جل جلاله، الله عليم بمن اتقاه، الله عليم بمن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، الله عليم بمن يراقب الله في السر والعلن، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته ورضاه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم كلنا عونا ونصير معينا ونصيرا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.